روى الطبراني وغيره بسند صحيح عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن، أو قالت رضي الله عنها: هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.